ومنهم من زاد في بعض الأصناف. والشروط لا بد أن تتوفر حتى يجب عليك الزكاة. فبعض الناس ربما يقول: لو أنني زكيت كل يوم، لو أنني زكيت كل شهر، لو أني زكيت كل عام، ربما المال ينقص، وهذا لبعده عن الله عز وجل، ولأنه لم يمتثل لما أمر الله عز وجل به. وإلا فالزكاة كما يقال في كتب اللغة هي مأخوذة من النماء والزيادة، فالله سبحانه وتعالى يجعل البركة في مالك، فإن ربنا سبحانه يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا لابد أن تتوفر هذه الشروط الخمسة، وإذا توفرت ووجب عليك الزكاة يا عبد الله. هذه الشروط: أولا الإسلام، ثانيا الحرية، ثالثا ملك النصاب، رابعا دوران الحول، خامسا أن يكون الملك ملكا مستقرا. هذه خمسة شروط لو توفرت فيك وفي مالك وجب عليك الزكاة. أما الإسلام فلأن الكافر لو زكى لا يتقبل منه، قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. والكافر إذا ما أسلم فليس بطاهر، إنما المشركون نجس حتى يسلم ويذعن لرب العالمين سبحانه، ثم بعد ذلك يتقبل منه الزكاة. من الشروط أيضا أن يكون حرا، فإن العبد الذي ما زال تحت سيده فهو بصورة المتاع، ليس له ملكا مستقرا ولا مستقلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فلو أنك بعت عبدا فمال العبد لك أيها البائع إلا أن يشترط المشتري أن يشتري العبد مع المال. ومن شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب، وبلوغ النصاب على حسب المال الزكوي، فهي أربعة أموال: المال الأول هو الذهب، الثاني الفضة، الثالث النبات، الرابع المواشي. فلا بد أن تبلغ النصاب في هذه الأمور الأربعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في مسألة الذهب: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب صدقة. وقال في الفضة: ليس فيما دون 5 أوسق، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وقال في النبات: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وقال في الحيوانات: فإذا بلغت 40 ففيها شاة، وفي الإبل: فإذا بلغت 5 ففيها شاة، أي 40 من الغنم ففيها شاة واحدة، و5 من الإبل يخرج أيضا شاة واحدة. وأما الشرط الرابع فهو دوران الحول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا بد أن تدور عليه السنة وبعد ذلك تزكي. وأما الشرط الخامس فهو أن يكون الملك ملكا مستقرا. فهذه شروط خمسة، إن توفرت فيك وفي مالك وجب فيها الزكاة. والأموال التي تزكى هي 4 كما تقدم ذكرها. نبتدئ أولا بالذهب، فالذهب نصابه كما تقدم في الحديث 20 مثقالا، وجاء بلفظ آخر 20 دينارا، فوجب فيه الزكاة. والآن بالجرام 85 جراما، 85 جراما، فهذا هو النصاب. فلو أنه عند زوجتك 100 جرام من الذهب، لا تقل إنما أؤدي زكاة 15 جرام و85 وأنزل هو للنصاب، لا، وإنما حد النصاب 85. فإذا بلغ ذهب زوجتك 100 جرام فإنك تؤدي زكاة الذهب عن 100 جرام كاملا. وبعض الناس يظن أن الذهب الملبوس ليس فيه زكاة، وهذا غير صحيح. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الذهب الملبوس فيه زكاة، والمسألة خلافية بين أهل العلم. وبعض الناس ربما يفرح عند أن يعلم أن المسألة خلافية فيختار ما يشاء هو، لا ما يرجحه الدليل. وكما قيل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فلا بد أن ترى الدليل أي الفريقين وأقوى دليلا. فتجد أنه من قال أن الذهب الملبوس دليله أقوى لأمور: أولا الله تعالى ذكر عموم الذهب أنه يؤدى زكاته، قال: والذين يكنزون الذهب والفضة، ولم يفصل لنا أكان ملبوسا أم لا. ثانيا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عمم لنا بوجوب أداء الزكاة، أكان ملبوسا أم لا. قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا وجاء يوم القيامة وعليه صفائح من نار تكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. ثالثا جاء نص خاص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر من كانت لابسة ذهب، لابسة ذهبا ولم تؤدي زكاته فإنها تؤدي الزكاة. فقد جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة فوجد عندها امرأة ومعها بنتها وعليها مسكتان بتحريك السين والكاف، وهما البناجر، عليها مسكتان غليظتان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فخلعتهما وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون بأن الزكاة، أعني زكاة الذهب الملبوس، ليس بصحيح، فإنهم يستدلون بحديث: لا زكاة في الحلي. وهذا الحديث وجد فيه ثلاث علل. العلة الأولى إبراهيم بن أيوب وهو ضعيف. العلة الثانية الصحيح وقفه على جابر، وليس ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلة الثالثة قالوا في عافية بن أيوب وهو مجهول، والصحيح أن عافية ليس مجهولا، فقد قال أبو زرعة: مصري لا بأس به. فإذا الحديث فيه علتان، وبهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه فتوى علماء العصر، الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ الألباني، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي، جميعا يقولون بوجوب زكاة الذهب الملبوس. المال الثاني وهو مال الفضة، والفضة أيضا تؤدي زكاة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وفي الرقة صدقتها. وقال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. نصابه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق. وجاء في حديث آخر: ليس في أقل من 200 درهم من الفضة صدقة. ولا تعارض بين الحديثين. فالوقية الواحدة عبارة عن 40 درهم، فلو ضربت 40 في 5 ضار لك 200. ف200 درهم هي بلوغ نصاب الفضة، وبتقديرها الآن فهي 595 جرام، وبالوقية 21 وقية فاصل 25%. فهذه نصاب الفضة. ففي الذهب والفضة تخرج ربع العشر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي الرقة فيها ربع العشر. وقالوا أيضا يدخل ويندرج فيها الذهب. فإذا تثمن المبلغ، وبعد ذلك تخرج من كل 100,000 2500. وهناك صورة أسهل من هذا، وهو أنك تقسم المبلغ جميعا على 40، والناتج تخرجه زكاة. بقي صنفان يدخلان في الذهب والفضة. أولا عروض التجارة، والصحيح أن عروض التجارة فيها زكاة، فتخرج وتجرد دكانك، محلك، مواد البيع الذي تبيعه، ولا تحسب أي شيء تستعمله شخصيا. فمثلا الطاولة والكرسي الذي تقعد عليها، وجهاز الكمبيوتر الذي تحتاجه في أثناء عملك، وبعض الأشياء، الهاتف، وهذه الأشياء الخاصة، بل حتى الثلاجات لصاحب البقالة الذي يضع فيها الماء وغير ذلك من مشتقات التثليج، فإنه لا يحسبها في الزكاة. فيجرد المحل إذا دار عليه الحول، لا تدر على أصل البضاعة وإنما على أصل المال. فلا يلزم القصعة الحليب تبقى معك سنة، لا، وإنما أصل التجارة لها سنة، وتخرج ربع العشر. كذلك الأوراق النقدية، والأوراق النقدية على خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول تعود إلى الذهب، ومنهم من يقول تعود إلى الفضة، والصحيح أنها تعود إلى الفضة. وبه أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. والفضة هي أفضل وأحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وهذا أيسر للفقراء. والآن الفضة تضرب ب2800 ريال يمني، فواحد وعشرين وقية فاصل 25 في 2800 يظهر لك الجواب 59,500 ريال. هذا هو نصاب أهل اليمن في هذه السنة. وأما عودتها إلى الذهب فإنها ستزيد على 500,000 أو 700,000، ما سيزكي إلا أناس معدودون. وهذا أيسر للفقراء أن يعطوا من هذا المال الذي اكتنسته مدة سنة. وأيضا مما يتعلق بأمر الزكاة، زكاة النباتات، وليس كل نبات، وإنما نباتات محددة. من هذا النبات الذي جاء فيه النص هي أربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. أربعة أصناف. فلا تتوسع وتقل للناس أن في البسباس في زكاة، وفي البطاط في زكاة، وفي الطماط في زكاة. لا، هذه الأربع. وأما عموم الصدقة فلك، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. كلوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض، عموم الصدقة. لكن هذا منصوص عليها الأربعة، فنصابها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، والوسط 60 صاعا، فتضرب 60 في 5 يظهر لك 300 صاع، وهذا نصاب الحبوب. طريقة أداء الزكاة ليس ربع العشر، هذا تختلف. أداء الزكاة يكون بطريقة نوعية الشجر، إذا كانت تسقى من الأمطار أو أنها تستغني عن الماء بالجذور الذي تحتها أو تحت الأرض، فإنها يزكى عنها بالعشر. أما إذا كنت أنت تسقيه ففيه نصف العشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سقت السماء ففيها العشر، وإذا سقي بالنضح ففيها نصف العشر. وجاء: إذا سقت السماء أو كان عثريا، عثريا أي جذوره في الأرض ويمتص الماء ويستغني عن السقي، ففيها العشر. وإذا سقي بالنضح ففيها نصف العشر. فعشر 330، فتخرج 30 صاعا، زكاة 300 صاع من أداء النصاب. ولا يشترط دوران الحول، وإنما قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. عند أن يأتي الحصاد فإنك تخرجه، وآتوا حقه يوم حصاده، لما يأتي الحصاد فبعد ذلك تخرج الزكاة ولا يدور عليه الحول. وأما زكاة المواشي فهي في بهيمة الأنعام فقط، في الإبل والبقر والغنم. ونصاب الغنم يبتدئ بال40، ونصاب الإبل يبتدئ بال5، وهذا محل اتفاق. وقع خلاف بين أهل العلم لاختلافهم في صحة حديث معاذ بن جبل في نصاب البقر، والصحيح أن الحديث حسن. ونصاب البقر يبتدئ من 30، وفيه تبيع أو تبيعة، فهذا نصاب المواشي. وهناك أمور ربما يخالف في زكاة المال عامة، منها أنه لا بد أن تكون سائمة ما تأتي لها بالقضب يوميا، إنما إذا كانت ترعى في الجبال فهذه الذي تؤدي زكاتها. مثلا عندك زريبة فيها 40 من الغنم وأنت يوميا تشتري لها، أو أغلب الأيام تشتري لها العلف، فهذا ليس فيها زكاة لأنه يشترط أن تكون سائمة، سائمة أي تذهب ويترعى في الجبال، إنما أنت تخرجها، فهذا من شروطها المهمة. ومما ينبغي أن يعلم في أمر الزكاة أن ولا سيما المواشي أن بعضهم ربما يتحايل فيكون هو وصاحب خلطة، أنا معي 20 من الغنم وأنت معك 20، فمسرحها واحد ومروحها واحد ومبيتها واحد، فلما يأتي وقت الزكاة أقول يا أخي أنت ابتعد عني، خذ غنمك وأنا غنمي، من أجل أن لا تبلغ النصاب. وهذا قد نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في أمور ديننا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فالله سبحانه وتعالى عند أن أمرنا بالزكاة بيّن لنا تصرف لمن، فالزكاة لا تعطى لكل أحد، وإنما تعطى للأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ثمانية أصناف، الصنف الأول الفقراء، والصنف الثاني المساكين. وقع خلاف بين أهل العلم، هل هما سواء، هل هما شيء واحد، أم أن كل واحد مستقل؟ وفائدة وثمرة هذا الخلاف كما قال بعض أهل العلم أنه لو أوصى رجل بالثلث من ماله فقال أوصي بثلث مالي لفلان وللفقراء وللمساكين، فقالوا إذا كان الفقراء شيء والمساكين شيء آخر فالثلث هذا سيقسم ثلاثة أثلاث، ثلث لفلان الذي سماه وثلث للفقراء وثلث للمساكين، وأما إذا كانوا شيئا واحدا فإن الثلث هذا سيقسم نصفين، ثلث لفلان وثلث للفقراء وللمساكين معا. والصحيح أن كلمة الفقير وكلمة المسكين من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى لو ذكر في القرآن الكريم كلمة فقير وحده فإنه يدخل في ذلك المسكين، وإذا ذكرت كلمة مسكين وحدها فيدخل في ذلك ويندرج كلمة الفقير. هذا هو النص الذي جاء به أكثر أهل العلم وقالوا مما يدل عليه النصوص، ولذلك قالوا الفقير الذي لا يجد، الفقير الذي لا يجد، وأما المسكين الذي يجد أقل مما يكفي. وبعضهم توسع في أمر المسكين وقال إذا كان معك سيارة ومعك عمارة ومعك مزارع فأنت ما زلت مسكينا، واستدل بقول الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وهذا استدلال فيه بعد، لأن العلماء قالوا أن كلمة المسكين هنا في سياق الآية جاءت من باب الاستعطاف، من باب الاستعطاف. لو أنك مثلا رأيت رجلا تاجرا غنيا كبيرا وأخذه مجموعة وضربوه وأهانوه لقلت من باب الاستعطاف مسكين، ولا تقصد بكلمة مسكين على حقيقتها، وإنما من باب الإشفاق. ومنهم من أجاب فقال أن السفينة ألصقت بهم من باب أنهم ملازمون للسفينة، وهذا معروف بأساليب العرب. بل أنت يا من قد ابتعدت عن اللغة العربية، ربما إذا كنت مستأجرا لبيت قلت لصاحبك هذا بيتي، ولا تعد كذابا. فالإنسان الذي ألصق به بشيء فيلصق به لحاقا. بل أهل النار الذين هم يريدون أن يتخلصوا من أدوات التعذيب، فالله تعالى يقول عليهم ولهم مقامع من حديد، وما يريد هذه المقامع لكن ألصقت بهم للملازمة. وأما الصنف الثاني العاملين عليها، فالعاملون عليها الذين يجمعون الزكوات، وهذا يكون مخولا من الحاكم أو من ينوب مناب الحاكم. فما يأتي لنا عاقل الحارة ويقول هاتوا جمعوا زكاتكم وأنا من العاملين عليها، أو يأتي لنا بعض أصحاب الجمعيات فيجمعون الزكوات وقالوا نحن من العاملين عليه، لا، هذا يكون من الحاكم أو ممن ينوب المحاكم كما حال المحافظ، وهو يخول رسميا هذه الجهة. أيضا من الأصناف التي يؤدى لها الزكاة المؤلفة قلوبهم، وهم أربع أصناف: قوم كانوا كفارا يعطون من أجل أن يسلموا، وهذا الأمر في أول الإسلام، وقوم يعطون من أجل أن يحسن إسلامهم، وقوم يعطون وهم من كبار القوم حتى يسلم نظراءهم، وقوم يعيشون في أطراف بلاد الإسلام من أجل أن يدفعوا الشر عن المسلمين. فهذه الأربع الأصناف داخلة في المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، في الرقاب أي العبد، فيعطى من أجل أن يفك الرق عن نفسه، أو أنه يكون مكاتبا أو مبعضا فيعطى من المال فلا بأس بذلك. وأما في الغارمين أو الغارمين، فالغارمون على صنفين: صنف يأخذ لحاجته، يكون مديون عليه ديون فلا بأس أن يعطى من أجل أن يفك عن نفسه الدين، وصنف آخر يسعى للصلح بين الناس، فهذا يعطى كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام قبيصة ابن مخارق الهلالي. وأما في سبيل الله هم المجاهدون في سبيل الله، فيعطون من الزكاة، وبعضهم أدرج الحج داخل في سبيل الله، لقصة المرأة الذي ذهبت دون محرم، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام من زوجها وكانوا خارجون للجهاد، وكانوا خارجين للجهاد، فبعد ذلك قال اذهب إليها فهي في سبيل الله. وأما ابن السبيل فهو المسافر، فالذي يسافر في أثناء الطريق، رجل ربما جاء من الغيضة وهو ذاهب إلى أنزل إلى جهة عدن مثلا أو بعدها، فهو عابر طريق، أو رجل جاء من جهة أنزل إلى جهة عمان أو غيرها، ففي أثناء الطريق يعطى من باب الزكاة إن كان مسافرا ليتبلغ به طريقه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.